بضعفهم أو يكون بطيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنفذ الماكرين وأسرعهم مكرا، ولكن قدم قبله بقوله ومكروا ومكر الله، فكانت هذه الصفة في مقابل مكرهم، لأن المكر بإطلاق لا يمدح، وإنما يمدح المكر في حالات محددة، ومنها المكر بالماكرين. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، يعني يزدادون في المعاصي والنعم عليهم تزداد. ونحن نرى كثيرا من الشعوب وكثيرا من الناس يزيد عصيانهم وطغيانهم، ومع هذا نرى أن نعم الله عليهم في الظاهر تتتابع، ولكنهم يجهلون أن هذا مكر من الله واستدراج، لأن العاقبة الوخيمة سوف تحل عليهم. وهذا التفسير يشهد له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج، لأن عطاء الله عز وجل منه إكرام ومنه استدراج. فأما الإكرام فهو إعطاؤه لأوليائه كالنصر الذي يعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، وكالرزق الذي يسوقه عليهم، وكالأمن الذي امتن به عليهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهذه كلها من باب الإكرام. وأما الاستدراج فهو الذي يعطيه الكافرين من كثرة الأولاد والأموال والسلطان ونحو ذلك، حتى أن بعضهم يخيل إليه أن الله يحبه ويقول: لولا أن الله يحبني ما كثر أموالي ووسع سلطاني وأعانني على أعدائي، ونحو ذلك من الحجج الذي يتحجج بها الذين يجهلون مكر الله. وفي الحقيقة إنما هذا مكر من الله واستدراج. ومثال ذلك أهل الدجل من الشياطين الذين يضلون الناس، من شياطين الإنس الذين يدعونهم إلى عبادة القبور والأضرحة ونحو ذلك، فأحيانا ربما يأتي عندهم شيء بما يشبه الكرامة، وهذا استدراج. وقد ذكر المؤلفون شيئا من ذلك، حتى ذكروا أن قديما شخصا مشعوذ، وأن هذا الشخص يزعم أنه ولي لله تبارك وتعالى، ويرون أن الحمامة تأتي حتى تقع أمامه وتتكلم الحمامة وتقول: يا ولي الله اذبحني وكلني، يا ولي الله اذبحني وكلني، والناس يشهدون. فالناس يظنون أن هذا بلغ منزلة عظيمة من الولاية، إلى درجة أن الطيور تريد أن يأكلها هذا الولي. انظروا إلى عظم الاستدراج كيف يكون. وفي الحقيقة إنما هو شيطان يدخل في الحمامة ويأتي بها ويتكلم وهو داخل الحمامة والناس لا يرونه. ورحم الله الإمام الشافعي عندما قال: لو رأيت الرجل يطير في الهواء، أو رأيت الرجل يفرش سجادة في البحر ويصلي عليها، فلا تصدقه أنه ولي حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة، لأن الشياطين يضلون أولياءهم بهذه الحيل، يضلون أولياءهم بهذه الحيل، بأنه حصل له مرة كرامة كذا ومرة كرامة كذا ومرة استجيب الدعاء عنده ونحو ذلك من البهرجة، ويجهلون معنى الاستدراج. الاستدراج من الله سبحانه وتعالى ليفتن الذي لا يقين عنده ولا التزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده. فهذا من معاني مكر الله عز وجل. ومن مكر الله ما ذكره بعض المفسرين أن يهودا الذي وشى بعيسى، فإن يهودا وهو من اليهود وشى بعيسى عليه السلام، ودل أعداء عيسى عليه السلام عليه وهو في بيت، ودخل من الكوة عليه، الكوة هي النافذة، ليدلهم عليه. فلما دخل ليدلهم عليه ألقى الله شبه عيسى عليه، حتى أن الذي يراه يقول هذا عيسى. وجاء جبريل ورفع عيسى حيا إليه، فلما فتحوا الباب فإذا يهوذا وهو لا يعلم أن شكله يشبه عيسى، جالس يدور في الغرف يبي يدلهم على عيسى، وهم حينما رأوا قالوا هذا عيسى فقتلوا. فهذا من مكر الله بأعدائه، أنه جعل صفته كأنها صفة عيسى عليه السلام. وكل ما جاء في هذا السياق فهو في هذا المعنى، كقول الله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وكقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لأن قوله تعالى: ومكروا مكرا، هي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام الذين تقاسموا بالله ليبيتنه وأهله، أن يقتلونه في الليل، ثم يقولون لأقربائه وأوليائه: ما شهدنا مهلك أهله، لأنهم يريدون أن يقتلوه في الظلام. يعني شوفوا كيف أرادوا أن يحتالوا على الله تبارك وتعالى، يقتلونه في الظلام وهم لا يرونه، ويقولون: والله ما رأينا ولا شفنا. وهذا ينفع أمام الله عز وجل؟ يعني لو جاء شخص مغمض العينين لشخص وأخذ ماله وقال: والله ما رأيت لك ولا ريال واحد، هذه حيلة، والحيل على الله باطلة. الحيل هذه المحتال عقوبته أشد. لماذا؟ لأنه هل يظن هذه الحيلة تنطلي على الله تبارك وتعالى؟ ولأجل ذلك انظروا إلى عذاب اليهود يوم احتالوا، لما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، فصاروا يرمون الشبكة يوم السبت في البحر ويتركونها ما يسحبونها، والحوت يدخل فيها، وإذا جاء يوم الأحد سحبوه. على من هذا؟ استغفار لله عز وجل؟ هل هذا يليق؟ فهذا جمع بين معصيتين: معصية المخالفة، ومعصية استغفار رب العالمين الذي لا يخفى عليه خافي، فهذا عقوبته أشد. ولأجل ذلك كان المكر بهذه النوع من الناس في غاية الكمال، فتمدح الله به لأنه في غاية الكمال. ولذلك الإنسان لما يمدح يريد أن يمدح نفسه من شخص يريد أن يضحك به يقول: ما تمشي علي حيلة كاذي، ما تمشي علي، معناته أنه ما تمشي علي أن هذا رجل حصيف لبيب ما يضحك علي أحد، مدح ولا دم؟ هذا مدح، ما تمشي علي. فمن هذا الجنس قول الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وحتى لا يظن ظان بأن صفة المكر وصفة الكيد وصفة شدة المحال وشدة العقوبة لا يظن أنها تطغى على صفات الله تبارك وتعالى، ذكر ما يقابلها من الصفات، حتى يعرف الإنسان أنه وإن كان شديد العذاب بمن يستحقه إلا أنه صاحب عفو واسع. فقال عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فبين أن الله أيضا يتصف بصفة العفو. ومتى العفو؟ أفضل ما يكون عند المقدرة، أفضل ما يكون العفو في غاية المدح والثناء يوم يكون الإنسان قادر على الانتقام ثم يعفو، فهذا يدل على أعظم فضيلة. أما لو كان عاجز فهذا يسمى عفو العاجز، يعني لو أن رجل قوي متسلط وجاء إلى رجل ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيء فصفعه وضربه فقال: هذا الضعيف عفوت عنك، وهو لا يستطيع أن ينتصف منه والناس يعرفون ذلك، فهذا العفو قيمة ما له قيمة، لأن الناس يقول عفا لأنه عاجز ما يستطيع شيء. لكن لو جاء رجل ضعيف مسكين لا يستطيع أن يفعل إلا شيء قليل ثم تجرع على شخص قوي معروف بشدة الباس وشدة الأخذ ثم قال له: لقد عفوت عنك، روح. فالناس يعلمون أنه ما منعه عنه لا جبن ولا ضعف ولا شيء، وإنما منعه عن ذلك صفة العفو فيه، عفو عند المقدرة. فهذه من أفضل الخصال، عفو عند المقدرة. فهنا جمع الله بينها فقال: إن الله كان عفوا قديرا، يعني يعفو عن مقدرة. ولا شك في قدرة الله تبارك وتعالى، ومع هذا مع هذه القدرة العظيمة فهو يعفو كثيرا. ويقول عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، والخطاب موجه للمؤمنين، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني يا معاشر المسلمين عليكم بالعفو وعليكم بالتصافح عن بعضكم، فإن هذا سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى، لأن الله يحب معالي الأمور ويحب محاسن الأخلاق، ولأن هذه من صفاته، من صفاته أنه غفور رحيم. فإذا تغاضى العبد عن أخيه المسلم وعفى عنه وصفح عنه فإن الله يجازيه بالعفو، فإن الله يجازيه بالعفو. وهذه الآية نزلت في شان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق كان له ابن خالة فقير، وكان أبو بكر الصديق الرجل المعروف بفضله وإحسانه وكرمه، ينفق على هذا الرجل ابن خالته، ينفق عليه ويحسن عليه، ومع هذا ما رعى حق هذا الإحسان وما رعى منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة ومكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فخاض مع الخائضين في حديث الإفك في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فإن بعض المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها واتهموها يوم أن تخلفت عن الجيش للبحث عن عقدها الذي ضاع، فخاض مع المنافقين بعض الذين ما وصلوا درجة النفاق لكنهم سماعون للمنافقين، بعض من الناس يتبع كل ناعم، فأنزل الله عز وجل براءة عائشة من السماء في قرآن يتلى، وأن عائشة نزيهة عفيفة نظيفة، وكيف لا تكون كذلك وهي فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليختار للرسول صلى الله عليه وسلم إلا طيبة. فلما نزل القرآن وتبين أن من خاض في عرض عائشة كذاب أشر من المنافقين، وكذلك من خاض في عرضها من السماعين للمنافقين وإن كان فيهم إسلام وصلاح، وكان منهم هذا الرجل ابن خالتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فغضب أبو بكر وما له لا يغضب، أحب إنسان عنده بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة، ولأنها طاهرة مطهرة ومع هذا يخوض في عرضها مع فضل أبي بكر عليه. فقال أبو بكر: والله لا أنفق عليه ما دام يجازي الإحسان بالسيئات، وما دام أنه يفعل هذا الفعل فهذا يدل على النفس الشريرة، والله لا أنفق عليه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذا قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. قال: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وأعاد عليه النفقة وقال: والله لا أقطعها أبدا، يقول ما شاء لا أقطع عنه هذه النفقة أبدا. وهذا هو استجابة المؤمنين الصادقين عندما يسمعون الآيات، تؤثر في قلوبهم ويستجيبون. يوم سمع هذا استجاب لله تبارك وتعالى، بخلاف بعض الناس الذي تتأبى نفسه عن الانقياد للأدلة يوم يسمعه، وتغلبه نفسه ويبقى في صراع مع نفسه وتغلبه نفسه. أما الرعيل الأول من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم بخلاف ذلك، ومثل فعل أبي بكر فعل عمر رضي الله عنه، فقد تجرى عليه أعرابي وتكلم عليه بكلام غليظ شديد، وقد كذب فيه وقال: إيه يا ابن الخطاب، والله إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزر، وكذب فيه. فإن عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب به المثل، لكنه كونه أقسم بالله فاشتاط عمر غضبا، يقسم بالله هذا القسم كذب وزور، وقد هم أن يبطش به. فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يقول: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي، وهذا من الجاهلين. فكأنما صب على عمر ما بارد لما سمع هذه الآية، توجيه من الله عز وجل: كأنك صببت عليه ما بارد، وأعرض عن الجاهلين، ولا شك أن هذا من الجاهلين، فأعرض عنه. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وهذه الصفة صفة العفو والصفح، وهي يتصف بها الله عز وجل، فالله يحب المتصفين بهذه الصفات التي تناسب البشر، لأنها صفات طيبة محبوبة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب من يتصف بهذه الصفات، حتى أن بعض الذي أن هناك رجل كان له ديون، صاحب مال وله ديون على الناس وله غلمان يرسلهم يجمعون الديون، فشكوا له رجل ما دفع لهم الدين الذي عنده، فجاء هذا الرجل يريد أن يستوفي دينه من هذا الرجل، فاختفى عنه. وسبب اختفائه عنه أنه معسر لا يجد شيئا ومحرج، فلما اختفى عنه قابله أو ألح بحث عنه حتى وجده فقال لماذا اختفيت؟ قال لأنني معسر ليس عندي شيء واختفيت عنك وإحراجا منك. فقال الله أنك ما اختفيت إلا لأنك معسر، فأقسم له وهو صادق أنه معسر، فقال قد عفوت عنك ما دام أنك معسر قد عفوت عنك. فشكر الله له هذا الصنيع وقال نحن أولى بالعفو من، يعني نحن أولى بالعفو من هذا الرجل عن المعسرين وعن المخطئين، فغفر له الله بسبب هذا العفو. شكر له هذا الصنيع لأنه أولى بالعفو، لأن الله عز وجل أولى بالعفو، يعني أولى بمحاسن الصفات. ولأجل هذا يقول العلماء في قاعدة مقررة وهي قاعدة صحيحة: كل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص فالخالق أولى به. يعني كل كمال في المخلوق، المخلوق فيه كرم طيبة الخالق أولى به، فيه قوة الخالق أولى به، فيه عفو وصفح الخالق أولى به، فيه رحمة الخالق أولى به، فله أعلاها. وعلى هذا فقس، فكل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص فالخالق سبحانه وتعالى أولى به. ثم ذكر صفة بعد ذلك وهي صفة العزة، العزة لله. من أين أخذ العزة وأنها ثابتة لله عز وجل؟ أخذها من قول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بل إن هذا العزة يعرفها حتى إبليس، فإن إبليس في قسمه يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي القرآن أيضا: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه في حديث الشفاعة، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وعزتي، في الحديث القدسي: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، يعني من النار، من قال لا إله إلا الله. ذكر هنا أيضا حديث وهو فيه دعاء في المرض، أن الإنسان إذا أصابه مرض يضع يده على المكان الذي يتألم عنده ويقول بسم الله 3 مرات، ثم يقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا أيضا في إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أي مرض يحسه الإنسان فيضع يده عليه على هذا الوجع في الرأس مثلا، في الصدر، في اليد، ويقول بسم الله 3 مرات، ثم يقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفيه إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، فلان عزيز يعني غلب الناس وقهرهم، وهذه مأخوذة من عز يعز بالضم، بضم العين، عز يعز، هذه بمعنى الغلبة والقهر، عز يعز، وتكون بفتح العين من عز يعز، الأولى عز يعز هذه بمعنى الغلبة والقهر، وتكون بمعنى عز يعز بفتح العين، وهذه بمعنى الشدة. ولأجل ذلك يقال للأرض الصلبة عزاز، هذه أرض عزاز يعني أرض صلبة. وتأتي أيضا بكسر العين من عز يعز، إذن يعز ويعز ويعز، وهذه تأتي بمعنى علو القدر والامتناع من الأعداء، عز يعز ويعز ويعز. من يعيد الثلاث اللغات فيها؟ ما تعيدها؟ تأتي بمعنى عز يعز بضم العين، هذا يكون بمعنى الغلبة والقهر. نعم. وتأتي بمعنى عز يعز بفتح العين.